مرحبا

في يوم 29 من شهر أبريل سنة 1973 سجلت إكرام أغنية بحري وإبلي أو من بحري وإبلي يا عمال. الأغنية من كلمات محمد الشرنوبي شاهين ومن تلحين أحمد حسين، وأجيزت للإذاعة في يوم 1 مايو سنة 1973. شغال المكان شغال بسواعد ايدين جبارة، بسواعد ايدين جبارة، وانت عب المكان يا بلدنا ايدينا تلف الطارة، ايدينا تلف الطارة. عمال المحلة الكبرى تتعاجب بعمال شبرا، عمال المحلة الكبرى تتعاجب بعمال شبرا. اصحاب الايدين السمرة ارادتهم تدك كبال من بحري وقبلي يا عمال، بحري وقبلي يا عمال. مطاويكم في السكة طوال، وديكم الثمرة العلقانة تتقدم لنا بالسمسان، ودروس المكنة وياكم طرقانة تغني الموال. بحري وقبلي يا عمال، خد من الأرض الدينة السمرة وابني مداين للعمران، وابني مداين للعمران. خد من الشمس النار الحمرة سيح بيها حديد أسوار، سيح بيها حديد أسوار. إيد من طنطا، إيد من بنها، إيد من الجيزة ومن حلوان. نصنع بكرة، نصنع بعض، ناخد فوق الأرض مكان. أولاد مصر صعيد بحيري، عمال عترة في كل مجال، من بحري وقبلي يا عمال. طبيعية وشغالة، تروح وابعت للرجالة لكل نجم السما العالي، ونطلع نور شغالة. طبيعية وشغالة، تروح وابعت للرجالة لكل نجم السما العالي، ونطلع نور شغالة. جدودنا زمان بنوا الأهرام وفاتوا لنا حضارة ومجد، واحنا بنصنع الأيام ونبني سد فوق السد. صنعتنا حكايتنا وموالنا وغنوتنا، وصنعتنا حكايتنا وموالنا وغنوتنا، وقمرة وشمس للأجيال من بحري وقبلي يا عمال. في يوم 29 من شهر أبريل سنة 1984 سجل محمود شكوكو مونولوج عشر راديو. المونولوج من كلمات سمير الطائر ومن تلحين محمود الشريف. يحيى الراديو، واللي اخترعوا بدعوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. التدعية التدعية التدعية لهذا راديو بلدنا يا زلم تلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه مئة ألف معلم. فيه الكلمة فيه البسمة، وأجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الراديو. حبيبتي لاقي حبيبه يجري قوام على الراديو ويجيبه على شباك الاوضه يسيبه يحكي عذاب الشوق ولايبه وده في جنينة وده في جنينة وده في السر وده في سريره مهلق راديو قد أضحكنا قد أضحكنا وكان حق الدنيا شبكنا ألف ضحية ألف ضحية ألف ضحية لهذا الراديو. الراديو بنود مجهولة فني ناس من الدرجة الأولى في الاستديو بان مشغولة بشهامة وإخلاص ورجولة وده بيمثل وده بيغني حتى الكورة يزاحها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وكأن حق الدنيا شبكنا ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا الشموع للإذاعة بعد 50 عام وحيوا صوت العرب وبرنامجنا العام وإذاعة الشرق الأوسط والشباب والشعب مليون تحية ليهم مع ألف ألف سلام. يا عيني يا يا يا يا يا يا يا يا عيني عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه وبدعه الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا قد أضحكنا وكأن حق الدنيا شبكنا ألف تحية ألف تحية ألف تحية في يوم 29 من شهر أبريل سنة 1961 ومن شريط خاص تم نقل موسيقى الإسكندراني لعطية شرارة.

يوم 29 من شهر أبريل سنة 1966 المطرب محمد المدني أعاد تسجيل أغنية كفاية كلام على الحب، وهي من كلمات سيد الأبطال ومن تلحين عز الدين حسني، وأجيزت للإذاعة يوم 11 مايو سنة 1966. سرحنا مع الأحلام وبنينا قصور، اتكلمنا كتير على الحب عن حكاياته تايهة ما بين العين والقلب، اتكلمنا كتير وسرحنا مع الأحلام وبنينا قصور، وركبنا قوارب ورسينا على شط الجنة وغنينا

كلك وفا كلك صفا كلك وفا كلك هنا وسلام. ماشي معاكي وغنوتي بتفرق المواويل تملى حياتي بالامل وتنور الاناديل تفتح طريق الحياه تفتح طريق الحياه كلك هنا وسلام. في يوم 29 من شهر أبريل سنة 1985 سجل محمد رشدي أغنية ودبنا في الهوى. الأغنية من كلمات مصطفى عبد الرحمن ومن تلحين حسين فوزي. We're gonna make it. يظلم وتحلى الشكوى في والآه ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى عن ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى عنك ودوبنا في نار وعذاب وبكانا وحرق ثوبنا ولا كرهنا ولا ثوبنا ودوبنا في الهوى دوبنا ودوبنا في الهوى دوبنا يعرف فينا وسوى دوبنا ودوبنا في الهوى دوبنا يعرف فينا وسوى دوبنا بأحلامنا تمنينا وتملى قلوبنا تروينا بأحلامنا تمنينا وتملى قلوبنا تروينا وترجع تاني ترجع تاني تكوينا وتلعب يا هوا بينا تفرح صحبة الأحباب تدوبهم في نار وعذاب تفرق صحبة الأحباب تدوبهم في نار وعذاب ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى عن ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى ودوّدنا في نار وعذاب وبكانا وحرق ثوبنا ولا كرهنا ولا ثوبنا ودوبنا في الهوى دوبنا ودوبنا في الهوى ويوم ما يقول ده يوم عيدنا دي كلمة نور بتساعدنا ويوم ما يقول ده يوم عيدنا ويبقى السعد وعيدنا ويبقى السعد وعيدنا وآه لو يوم يعاندنا دي نجمة في السماء بعيدة بطول شكوى وتنهيدة لنجمة في السماء بعيدة بطول شكوى وتنهيدة ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى عن ونشكي يا هوى من ونسأل يا هوى عن ودوبنا في نار وعذاب وبكانا وحرق ثوبنا ولا كرهنا ولا ثوبنا ودوبنا في الهوى دوبنا. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. كان معكم حسين السنوسي، المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيوم في شهر في سنة يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حكيم.